بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أعزاز الله الرحمن، تقبل الله تعالى منا ومنكم، وأعاد الله تعالى علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليوم والبركات. آمين آمين آمين. وقفنا عند القاعدة الثانية من ذلك تحت الأمور بمقاصدها. النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص. النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص. تحدثنا عن الشق الأول، النية في اليمين تخصص من اللفظ العام، تحدثنا عنها وهي مفهوم بفضل الله تعالى. النية في اليمين تخصص اللفظ العام، يعني واحد قال يتزوج أربعة مثلا أو ثلاثة، قال نسائي طوالق، هكذا هو اللفظ الذي قاله النسائي طوالق، ولكنه نوى واحدة منهن لا تطلق، يعني نوى واحدة خارجة عن تطليق النساء. يا ترى هل كل نسائه طلقت؟ قلنا لحضراتكم لا. هنا النية خصصت اللفظ العام، النية خصصت اللفظ العام، فالنساء تطلق إلا من نواها، إلا من نواها. إذن هذه قاعدة شقها الأول مفهوم. الشق الثاني ولا تعمم الخاص، وتحدثنا عنها ولكن يعني زيادة في فهمها نشرحها مرة أخرى. ما معنى لا تعلم الخاص؟ احنا عندنا خلاف بين الفقهاء، هل النية تعلم اللفظ الخاص اصلا؟ هل النية تعلم اللفظ الخاص؟ في عندنا مذهبان. المذهب الاول سار على نفس المنطق الذي سار عليه في الشق الاول، ان النية تعمل في اللفظ تحقيقا وتعميما. بعض علمائنا، بعض فقهائنا راى ان النية عاملة، تعمل تعميما وتخصيصا، يعني وكأنه يقولون العبرة بالنية لا اللفظ. هل النية عمامة خصصت؟ هذا لا شأن له به. العبرة عندهم، العبرة عندهم بالنية لا باللفظ، إنما الأعمال بالنية واللفظ عمل، لما قال كذا عمل، لكنه نوى فيه شيئا ما، خلاص هي تعمل تؤثر. الفريق الثاني من فقهائنا وعلمائنا راى غير ذلك، قال لا، في التعميم نعم، في التخصيص نعم، لكن في التعميم لا، لا تعمم اللفظ الخاص عليه السلام وبركاته، لا تعمم اللفظ الخاص. أصبح عندهم أن العبرة باللفظ في الشق الثاني، العبرة باللفظ في الشق الثاني. من الذي منع من التعميم؟ من الذي منع من التعميم؟ الحنفية والشافعية منعوا من التعميم، والمالكية والحنابلة هم الذين رأوا أن القاعدة في أن النية تعمل في كل الأحوال سواء تعميما أو تخصيصا. واضح إخواني؟ في قضية أخرى، ما السبب؟ قضية أخرى لهم أسبابه، ولكن نفهم القاعدة الآن. المثال سيبين. نعم، لا تعمم عند الحنفية والشافعية، عند الحنفية والشافعية منعوا التعميم. إذن العبرة عندهم بإيه؟ بالنص. العبرة عندهم بالنص لأنه منعوا التعميم بالنية، لأنها في الشق الثاني لا تأثير لها، لا عمل لها. لما لا تعمم الخاص يبقى العبرة باللفظ، لما نقول لا تعمم الخاص يبقى العبرة عندهم بالإيه؟ باللفظ. نضرب الأمثلة التي سبق أن ضربناها ونبينها سويا إن شاء الله، كتبناها من قبل. واحد قال أقسم بالله ألا يدخل هذا البيت، قال والله ما أدخل هذا البيت، وهذا البيت كان يجلس فيه هو وبعض الناس، وقال والله لم أدخل هذا البيت. نيته أنه لن يدخل أي بيت لهؤلاء الناس، لهؤلاء القوم. قال والله لن أدخل هذا البيت، هذا لفظ سنعرف الآن خاص أم عام، ونوى القوم اللي هم في البيت. هتقول يعني إيه؟ يعني البيت ده مثلا فيه خمس أفراد، كانوا مجتمعين في هذا البيت، كانوا مجتمعين في هذا البيت، وهم ضايقون إما من جهة المعاصي يعصون ربهم، إما من جهة الطباع ضايقون. فقال والله لن أدخل هذا البيت مرة أخرى، وهو في نيته لا يقصد البيت هذا فقط بل بيوت هؤلاء، بيوت هؤلاء جميعا في نفسه في نيته. فلو دخل إذن اللفظ ده نعم، اللفظ هذا إيه؟ خاص والنية عام، النية عام واللفظ خاص. لو دخل بيتا آخر فبالآن دخل بيتا آخر من بيوت القوم من بيوت الأفراد، عندنا في المسألة قولان، عندنا قولان، قول انه حلف وقول انه لم يحلف. لو دخل بيتا آخر من قال ان العبرة باللفظ، قال لن ادخل هذا البيت، لم يحلف، لو العبرة عندهم بهذا باللفظ هذا البيت بصفة عامة، يعني بغض النظر عن قضية التعميم وإيه والتخصيص، لأن قضية الحلف هي عبارة عن إيه؟ إنك بتخالف ما أقسمت عليه، أنت أحلف لما أخالف ما أقسمت عليه، صح كده ولا يجي فيها مشكلة؟ تأتي قضية التعميم والتخصيص. من رأى أن العبرة باللفظ وأن النية لا أثر لها، وأن النية لا أثر لها، وهم الذين ذهبوا بعدم التعميم، أن النية لا تعمم الخاص، أن النية لا تعمم الخاص. إذا العبرة عندهم بالنية أم باللفظ؟ باللفظ. هذا الرجل قال والله لن أدخل هذا البيت، والله لن أدخل هذا البيت. دخل بيتا آخر لم يحلف، دخل بيتا آخر الرجل خلاص إذا لم يحلف. هنا العبرة بالإيه؟ باللفظ، للنية العبرة باللفظ للنية. طيب من رأى أن النية تعمل وأن النية مؤثرة، وأن النية مؤثرة، وأنه لو دخل أي بيت خالف قسمه ويمينه، لأن نيته هؤلاء القوم، بيوت هؤلاء القوم، إذا يحنث لو دخل بيت آخر لا وهنا يحنث أن العبرة عندهم بإيه؟ مفهومة يا إخواني؟ اللهم لك الحمد. ألا يضرب ابنه مثلا، حاجة حلف ألا يضرب ابنه، لن يضرب ابنه، حلف بهذا، ونوى ألا يؤذنه، هو نيته عدم الإيذاء. لازم نكتب حلف. حاضر إن شاء الله. أقسم ألا يضربه، هذا هو الله النية عدم الإيلام، هذه نيته عدم الإيلام بضرب أو بغير ضرب، هو نوى هذا نواة، لكن ما تلفظ به ألا يضرب. إذا المصدر هنا خاص والنية هنا عام. طيب لو آلمه بغير ضرب، طيب نعود إلى، أنا قلت لحضراتكم محاضرة الناظر هذا يفهمنا عمق الفقه وعمق العلم. سؤال في يعني قضية نوايا وألفاظ فيها كلام بين الفقهاء والعلماء، أنت قد لما تجد أخا فاضلا إذا سئل في باب الأيمان وقال لا أدري، كفر عن يمينك وهو مستريح مطمئن، مسائل فيها كلام، واكتشفتم أن النية مع التعميم تختلف مع التخصيص واللي فيه خلاف، وكانت مفاجأة واضحة أنها كانت قاسية. سؤال واسع وعميق، لكن سبحان الله ربنا علمنا، ربنا علمنا. طيب، جه الأب شتم ابنه فآلمه، يسألك أكفر عن يميني أم لا؟ نفس الكلام في مذهبان، هذا لفظ خاص والنية عامة. من اعتبر اللفظ فقط، احنا قلنا هنا اللفظ فقط، لا هنا بالنية، هنا بالنية، يعني لو العبرة بالنية يعني لا عبرة باللفظ. هو قال لن لا كأنه قال لن أؤلمك، آلمه أم لا؟ حنث أم لا؟ حنث. طب العبرة باللفظ، لأن النية لا تعمل، يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث، لأنه قال لم أضربك، ولم نضربه، فلم يحنث. واضح إخواني؟ مثال الثالث. تفضل. يعني نقول ان هي لا تعمل في الحاله دي، فالنيه لا تؤثر في الاركان العامه. ولا هي واحده؟ هي. يعني لما نقول هنا النيه عممت اللفظ، اي في الحكم، اي ان النيه اثرت في الحكم، نقلت اللفظ، اللفظ خاص، اتى النيه عممته، فكانه قال والله لن اؤلمك، لا بضرب ولا بغيره، وإن كان اللفظ هو الضرب فقط. إذن هنا النية عملت، وكذلك النية أثر وعمل. واضح؟ من يفتي بقى إذن؟ من يفتي؟ الذي درس المسألة ودرس علتها. إذن أنت لا تفتي في هذه المسألة، لا تفتي فيها. لما تسأل أنا نيتي كذا وقلت كذا، نحن تعلمنا أن لو النية خصصت على بركة الله النية تعمل فتجيب، لكن لما درست أن النية تعمل تعلمنا أن فيها خلافا، ولم ندرس أدلة كل قول. واضح إخواني؟ ستوقف، لا تفتي. فضل الإنسان الأخير. قال لا أشرب لك ماء، والله لا، والله لا أشرب لك، طبعا كل ده في الأيمان، والله لا أشرب لك ماء، ويلي أنه لن يأخذ منه شيئا أبدا، نوى عدم الانتفاع بأي شيء. اللفظ خاص والنية عامة، مطلق الانتفاع، أي انتفاع، نفس الكلام، لو العبرة بالنية فأكل شيئا ما، فأكل شيئا ما، هو أقسم على، أقسم على على ما، وهو نوع العام، نوع كل شيء، فلو العبرة بالنية ولم يشرب أكل يحنث أم لا؟ يحنث، أن العبرة بالنية عنده وعند الفريق الآخر العبرة باللفظ، وهو لم يشرب منه، لم يشرب منه ماء، إذا لم طبعت إخواني قاعدة انضبطت. نعم لما ندرس المسألة في الفقه ستعرف إن شاء الله. طيب ننتقل إلى القاعدة الثالثة، القواعد المندرجة تحت الأمور بمقاصدها. مقاصد اللفظ، مقاصد اللفظ على نية اللفظ، إلا في اليمين، إلا في اليمين عند القاضي، إلا في اليمين عند القاضي. القاضي من الليل لما يأتي القاضي، نعم في أي لفظ لك، في أي يمين، في أي كلام لك، ليتك لها اعتبار شديد. هذا هو الأصل، حتى هذا هو الباب الذي نتحدث فيه وعنده، أن النية تؤثر، هذا هو الأصل، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الأصل. لكن عند القاضي، عند القاضي يقول لك اقسم بالله، اقسم بالله على كذا، فتأتي أنت وتقسم على شيء آخر لا عبرة به أبدا أبدا. والإنسان الذي يقسم على غير نية القاضي وعلى غير مراد القاضي، هذا أقسم بالله كذبا ولا تنفع النية. وهذا ليس اجتهادا من علمائنا، بل هذا هو لفظ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: اليمين على نية المستحلف. ولكن العلماء لما وضعوا القاعدة اعتبروا أن الذي يستحلف الناس هو من؟ القاضي. هذا هو الأصل في بلاد المسلمين، والأصل بين المسلمين ألا نحلف. كانوا قديما يعظمون الله تعالى، لا يذكرونه إلا من جهة الذكر أو عند الاضطرار إلى القسم، كانوا يعظمون لفظ الجلالة. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما ذكرناه في هذه المحاضرة خصوص تعميم النية لخصوص اللفظ ونسبة الأقوال إلى المذاهب، ما قلناه اليوم هو المعتمد. فلا سبق أن ذكرناه في المحاضرة السابقة، يعني دعوه منه، وكان فيه لغط يعني اضطراب، فإن شاء الله ما قلناه اليوم هو المعتمد في نسبة الأقوال لأصحابه. والعبرة في الحقيقة إنك تفهم القاعدة. أما مسألة هذا قول من، يعني قد تنسى قد تختلط، لكن ليس هناك كبير مشكلة. لما تقول إن القول ده قول المالكية وقول الشافعية خطأ، ليس كبير مشكلة. واضح يا إخوان؟ ننتقل إلى قضية مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في اليمين عند القاضي. وقلنا لحضراتكم بأن القاضي لأنه استحلاف ملزم، يعني لو أتى شخص استحلفك لك ألا تحلف، لك ألا تحلف، يعني إجابة طلب أخيك في الحلف ليس واجبا، ليس لازما، ليس حتما، ولكن إذا طلب منك القاضي هذا لزما. ومن هنا أتى ذكر القاضي، لأن استحلافه يلزمك. واضح يا إخواني؟ ولكن يا ترى هل هذا فقط يختص بالقاضي؟ ستسمع وتعرف من لفظ الحديث أن العبرة بكل من استحلفك، كل من استحلفك فحلفت، فالعبرة بنيته هو المستحلف لا بنية الحالف. وهذا خطأ كبير كبير يقع فيه إخواني، كثير من إخواني لا يدري هذا، كثير من إخواني لا يدري هذا. يقول لك أقسم بالله على كذا، فتقسم وأنت تنوي شيئا آخر، أنت أقسمت كذبا ولا تنفعك نيتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى: اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف. اليمين على نية المستحلف، هنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على إلغاء النية مع أنه عملك، هذا هو عملك، حلفك عملك أي. والنبي يقول عليه السلام إنما العمل بالنيات إلا هنا. العبرة ليست بنياتك، ألغاها الرسول عليه الصلاة والسلام، ألغاها. وهذا لضبط الحياة. تخيل، تخيل الناس يستحلفون وكل على نيته، ضاعت الحقوق، ضاعت الحقوق. اليمين على نية المستحلف، أي من طالب منك الحلف. هذا يحدث بين الزوج وزوج، الزوج وزوجه. أحيانا ذهبت لأبيك، لا لم أذهب، احلفي، تحلف. أو العكس، أنت ذهبت إلى والدك، طب احلف أنك لم تذهب إلى أخيك، احلف أنك لم تذهب إلى كذا، وتحلف وتنوي شيئا آخر. هذا غالب الناس يقع فيه، غالب الناس. إذا النية على نية من في الحلف؟ المستحلف. قد يكون هذا المستحلف يلزمك الحلف له والقادر على الأصل، أو المسلم في البيع والشراء مثلا، يحلف إن أنت اشتريت هذا بكذا، فيحلف لك أنه اشتراه بكذا ويقصد جزء من الثمن. يفعل هذا أحيانا، هذا حرام، وهذا أقسم بالله كذبا. لما؟ لأن النية على نية من المستحلف. هذا اجتهاد من علمائنا وفقهائنا، هذا نص، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شرع وحي وليس اجتهاد. وفي لفظ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسم هذا اللفظ الجميل، اسم هذا اللفظ الجميل للنبي عليه السلام كبقية ألفاظه، لأن النبي جميل في كل شيء عليه الصلاة والسلام، جميل الخلقة، جميل الخلق، جميل الألفاظ، جميل الأفعال، جميل الطباع عليه الصلاة والسلام، جميل في كل شيء عليه الصلاة والسلام. اسمع، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية به، يمينك على ما يصدقك به، رواية أخرى صاحبك. إذا أنا أطلب منك على تصديق شيء ما عندي، أريد أن أستوثق منه، تحلف لي وتنوي شيئا آخر. هكذا يعلمنا الرسول عليه السلام الأمانة والصدق. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن المسلم لا يخون، لا يخون المسلم، لا يخون حتى من خان، حتى من خان لا يخونه المسلم. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا من ركائز نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان صادقا أمينا قبل البعثة، كان صادقا أمينا قبل البعثة في الجاهلية. وهكذا يجب أن يكون المسلم، لا سيما طالب العلم، لابد أن يكون صادقا أمينا. إذا كان لا يليق بالمسلم العادي، لا يليق به أن يكون على نقيض هذا، فما بالك بطالب العلم؟ يصلح أن يكون طالب علم كذابا أو كاذبا؟ يصلح أن يكون خائنا؟ يمينك على ما يصدقك عليه، وفي رواية به صاحبك. إذن في اليمين العبرة بنية من؟ المستحلف، المستحلف. القاعدة الرابعة المندرجة يعني تحت الأمور في مقاصدها، العبرة في العقود، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، للألفاظ والمباني. لها ألفاظ أخرى لكن هذا منها. هذه القاعدة يعني صيغة بأكثر من لفظ، هذا منها. سلامة يمينك حبيبي. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. لو قال شخص وعدتك سيارتي بكذا جنيا، اللفظ هبة، اللفظ هبة، لكن يا ترى هل هذه هبة بي؟ لا يمكن أن تكون هبة، إنما هي بيع. إذا نجري أحكام البيع أم الهبة على هذا العقد؟ البيع، مع أن الرجل قال وهبت، لأن العبرة في العقود لا بالألفاظ إنما العبرة بالمعاني. هذا معنى البيع، لأن الهبة بلا عوض، والمقصود بلا عوض مشروط، لأن ممكن أنا أهبك شيئا وتعوضنا عنه في مناسبة أخرى، لكن لم أشترط عليك، لم أشترط عليك العوض، لكن لما أقول وهبتك كذا سيارة أي شيء بكذا بمقابل بعوض ليس كذا، مع أن اللفظ هبة ولكن العبرة في العقود بالمعنى. إذن هذا بيع، إذن نجري عليه أحكام وضوابط البيع. طيب لو قال أعرضك الشقة، أعرضك الشقة بمئة جنيه، عزة، اللفظ ما هو؟ أي باب؟ إعارة. والمعنى الحقيقة لا، ليس بيع، إيجار. البيع انتقال الملك، حق التملك، أما الإيجار حق الانتفاع. البيع أنت ملكت العين، أنت ملكت العين، أما الإيجار أنت لم تملك العين، العين ما زالت ملكا لصاحبها، ولكن أنت لك الحق أو ملكت المنفعة في المدة المحددة بينك وبينه. إذن هذه إيجارة، فما الذي جعلها إيجارة؟ العوض. ولكن لو أتى وقال لك أعرضك الشقة لمدة أسبوع ولم يشترط عليك أي مبلغ، ثم أنت من أدبك ومروءتك وأنت خارج أعطيته 100 جنيه، إعارة، العقد إعارة، لأنه لم يشترط عليك، لم يشترط عليك. حتى في القرض إخواني، هل ينفع في القرض أن يرد بزيادة؟ لا ينفع ريبا، ولكن إن رد بزيادة من باب الإحسان، من باب حسن القضاء، يجوز، بل يستحب، بل يستحب، ولكن المهم ألا يشترط، المهم ألا، وإلا كان ربا، وإلا كان ربا. لما أقول لك أقرضتك 100 على أن تردها 200، هذا ربا، أقرضتك 100 وأنت لما، طبعا الشرط قد يكون شرطا ملفوظا لفظيا أو عرفيا جاريا، هذا الرجل فلان من الناس رجل مرابي يعطي الجنيه بجنيهين، وأنت ذهبت له حتى تقترب منه وإن لم تشترط معه تلفظا أنت تعرف أنه لا يعطي إلا بهذا ربا. لكن رجل لا علاقة لك به من هذا الباب أو صديق أعطاك 100 جنيه فرددتها 200 هذا لا شيء فيه، بل هذا من حسن القضاء كما ثبت في السنة في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن قضية قضية اشتراط، واضح إخوان؟ نحن نتحدث هنا الآن في أي علم؟ الأصول أم القواعد الفقهية؟ يا إخواني أحبابي، يا أحبابي فوق العين والرأس، أنا أسأل صاحبي، أسأل أخي، نعم يا مولانا؟ استمع يا مولانا، استنى برضو ربط حضرنا ماشي. أنا ما لا أشكك في حضرتك، أنا أتحدث معهم هم تبريد، لأن أفضل براءة الزمن، أفضل براءة الزمن. ننتقل إلى القاعدة الخامسة، المقاصد والاعتقادات، المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في القربات. نعم، يعني المقصد له دور، المقصد له تأثير في التصرف في العبارة كما سبق، وكذلك في العبادات. الإنسان يدخل الدين بجملة، تدخل الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والعبرة بالنية، من قالها عياذا بالله نفاقا هل تنفعه؟ تنفعه يا محمد؟ تنفعه يا أحمد؟ تنفعه يا فيصل؟ تنفعه يا خالد؟ بارك الله فيك. نعم، هذه الإجابة الصحيحة، تنفعه في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة إن قالها نفاقا، تنفعه ولكن في الدنيا، أما عند الله تعالى لا تنفعه. ولهذا أنت مأمور أن تتعامل مع الناس على ظواهرهم، لست مأمورا بأن تشق وأن تنقب صدورهم وقلوبهم ونفوسهم، لا علاقة لك بهذا، هذا يختص بعالم الغيب والشهادة سبحانه. أنت عالم الغيب، أنت عالم النفوس، أنت تعلم البواطن، لك علم لا علم لك. إذن تعامل مع الناس بالظاهر. فرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الإسلام بيقين بالإجماع، بيقين بالإجماع، بارك الله فيك. يعني أخي أبو الحسن يقول أخشى أن يظن الناس أن مطلق أخذ الهدية من المقترض جائز، مع العلم أنه يوجد ناس يعطون هدية للمقرض لكي يعطيه مرة أخرى، إنما الأعمال بالنيات. هذا أولا. ثانيا، ما الذي ينبغي أو يستحب للمقرض ألا يأخذ الزيادة إلا لو كان المعطي كبيرا له، أستاذا، يعني الإخوة مع بعض، الأقران مع بعض، أقرضت أخاك مبلغا من المال، هو رده بزيادة، جزاه الله خيرا، وأنت أرفض لا تقبل. هكذا كان السلف، ما كانوا يقبلون زيادة من المقترضين منهم، بل لدرجة أن أحدهم كان لا يمر بجوار البيت يستظل بظله خشية أن يكون قد رابا. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان تاجرا كما تعلمون، وكان أحيانا يقرض الناس، فمرة كان يسير مع تلامذته وهو يسير الشمس حارقة، فأراد أن يستظل بظل بيت هو وراء أصحابه وتلاميذه، فتذكر أن صاحب البيت أخذ منه مالا فترك الظل مسرعا وذهب إلى الشمس الحارقة وصار فيها، فلما سئل قال خشيت أن أقع في الردى. هكذا يجب أن نكون كما كان المهاجرون والأنصار، كما كان المهاجرون والأنصار. الأنصاري عرض على أخيه المهاجرين، عرض عليه، عرض عليه امرأته، ثانية عرض عليه نصف ماله. ما الذي فعله المهاجرين؟ هل كان رجلا مستغلا؟ هل كان مستغلا؟ يعني ما صدق وجد الفرصة، نصف المال وزوجة، الله أكبر، ما الذي تتمناه من في حياتك؟ زوجة ومال. قال الحمد لله وبطيب نفس ما أكرفت، وليس بسيف الحياة، بطيب نفس. هل قبلوا هذا؟ كانوا رجالا، كانوا رجالا في العبادة وكانوا رجالا في الحياة، في السلوك، في الأخوة. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك. إذا هذا الذي ينبغي تجاه أخيك، وكذلك هو الذي ينبغي عليك تجاه أخيك. هو رجل معك وأنت رجل معه، هو صاحب مروءة ولجدة وشهامة وأنت كذلك، لست مستغلا مروءة أخيك. أما إذا كان المقرض لك شيخا، أبني، آسف، المقترض أستاذا، اقترض منك وهو أستاذك أو أبوك أو أخوك الكبير أو شيخك، رجل له مقام عندك فأعطاك بزيادة، خذها كما فعل سيدنا جابر رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا جابر طبعا ليس بوسعه أن يفتح حفله، يتعامل مع الرسول عليه السلام، ماذا يفعل؟ أي ورع يعني ماذا يفعل سيدنا جابر؟ يقول له أخشى الربا يا رسول الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد، يعني سيدنا جابر لا يفعل شيئا. فكذلك يعني العلماء ورثة الأنبياء مع الفارق الشاسع طبعا، ولكن هكذا تتعامل مع الكبار بكل أدب وبكل احترام. أما مع بعضنا البعض نرفض الزيادة، تقول بارك الله لك في أهلك ومالك وكذا وكذا كما تفعلون. إن شاء الله تعالى أصحاب كل مروءة ونجدة. طيب، إذن جملة لا إله إلا الله العبرة فيها بالنية، نعم، ولكن في الدنيا تنفعه، أما في الآخرة فلا تنفعه. ذبح الحيوان، واحد ذبح الحيوان وقال بسم الله والله أكبر، الذبيحة حلت أم لا؟ حلت. الرجل قال بسم الله وذبح، ولكن في نيته أنها ليست لله تعالى، هو سمى الله ولكن لم ينويها لله تعالى، إنما نواها لفلان ولا للقبر الفلاني ولا للولي الفلاني. إذن العبرة في هذا الأمر بالنية أم بالنص؟ ولكن لبقية المسلمين الذين لم يروه ولا يعرفون شيئا ولا يعلمون عنه شيئا، رجل مسلم هداهم بلحم أو كانوا معه سمعوه يقول بسم الله الله أكبر، يأكلون أم لا؟ نعم. فهمتم؟ ولهذا في عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه الشافعية يعني عندهم حاجة قليل من يفهمها عنهم، يعني تعلمناها من مشايخنا وأساتذتنا. يعني كما سمعتم أن عند الشافعية مسألة النية لها دور ولها تأثير، لكن ليست مطلقة، ليست مطلقة، يعني يوافقون على تخصيص العام، لكن عند تعميم الخاص يعني يتحفظون. حتى في العقود، في بيع العينة حرام أم حلال؟ حرام بلا خلاف، لا أعلم خلافا بين علمائنا في تحريم بيع العينة. ما بيع العينة؟ ألف وباء، شخصان، إما يريدان الربا ويعرفون أن الربا حرام فيتحايلون عليه، وإما لا يعرفان أن العينة حرام أو أنها تحايل على الربا، ولكن فعلوا بيع العين، فعلوا. ما الذي جرى؟ ألف باع لباع سيارة، باع له السيارة بكم؟ بمثلا ألف بالتقسيط، بالتقسيط. ثم باع مرة أخرى السيارة لألف نقدا، باعها نقدا بكم؟ 900 مثلا. هذه المعاملة قالت في النهاية، في النهاية أن باع أخذ 900 وسيرد 1000، هذا إيه؟ ربا، لكن أتى في صورة بيع، حيلة، حصل تحايل، بيع وشراء، بيع العينة ورد فيه النص المعروف عن الإمام أحمد المشهور: إذا تبايعتم بالعينة، معروف. تأمل ما الذي فعلوه الشافعية، قالوا: بيع العينة حرام ولكنه صحيح سبحان الله، صحيح، نعم، يأثم، ارتكب كبيرة من الكبائر، نعم، لكن البيع صحيح، شروط البيع منطبقة، في تراضي وباب وفي كل شيء، شروط يعني الشروط كما سندرس في فقه المعاملات، في شروط في المتبايعين متوفرة، في شروط في المبيع متوفرة، في شروط في الثمن متوفرة كما سندرس بالتفصيل. قالوا: إذن البيع صحيح ولكنه حرام. قالوا: والحديث؟ قالوا: نحن نقول بالحديث، نقول أنه حرام. ما الذي تريدون منا أن نفعله؟ نقول أنه حرام ولكنه عندنا صحيح، لأن الله لم يبطل هذا البيع إنما حرمه. يعني أنا أريد منك أن تفهم، أنا تعرضت في هذه المسألة حتى تفهم أن قضية الألفاظ والمباني، الألفاظ والمعاني أو العبارات والمباني لها تأثير ولها توجيهات في مذاهبنا الفقهية أحيانا بطرق مختلفة، وحتى لا نسيء الظن بمشايخنا وعلمائنا. يعني أنا قابلت أناسا يقولون أن الشافعية من سوآتهم ومن زلاتهم أنهم أحلوا بيع العينة، وهذا المسكين لم يفهم، لم يفهم أصول الشافعية وفقه الشافعية. الشافعية إخواني لم يحلوا بيع العينة، إنما صححوا العقد فقط، لأنه في ظاهره، لأنه في ظاهره صحيح، ولكنهم حرموه مع بقية العلماء والفقهاء. نعم. لا. نعم، لأنه ورد النهي عن بيع الخنزير، ورد النهي عن بيع الكلب، ورد النهي عن بيع الخمر، فالمبيع نفسه في شرط متفق عليه أن يكون المبيع حلالا طاهرا متقوما منتفعا به كما سيأتي، يعني كما سيأتي بالتفصيل في فقه المعاملات. هم يقولون البيع ما في مشكلة، الرجل عندنا بائع وعندنا مشتري، ثم الرجل باع مرة أخرى، ثم قالوا: قد تكون نيته ليست كذلك، وهذا وارد. لا لا لا لا، بعد من الاضطرار قضية أخرى، لأن الاضطرار عند بقية المذاهب له أوجه مش عند الشافعية فقط، لكن قد يقولون قد يكون رجل لا يتحايل أصلا على الربا، لا يتحايل، واضح إخواني؟ مهم يعني درسنا في الفقه، في القواعد الفقهية. نعم. قصص قاعدة سابقة يعني في توضيح لتقرير القاعدة بالقاضي مع تعميم الحكم الخليفة اللي هو إلا الحل أمام القاضي هنا سبتنا يعني خصص القاعدة بالقاضي الخليفة قلنا أن الفقهاء لما استثنوا فقط القاضي ولم يستثنوا المستحلف بصفة عامة قلنا السبب لأن الأصل في الاستحلاف من القاضي ولأن الإلزام في الاستحلاف لا يكون إلا من القاضي أما لو استحلفك أخوك فلا يلزمك أن تحلف أصلا واضح أخي غير المحرم انصاد الصيد لمحرم حرم على المحرم أكله وإن صابه لغير المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه يا سلام إيه الكلام الكريم ده لم تكتب شيئا أنتم تعلمون أنه من محظورات الإحرام الصيد هذا بحديث هذا المثال ليس اجتهادا من علمائنا هذا حديث ورد من المحظورات الصيد من محظورات الإحرام من محظورات الإحرام الصيد أي صيد يا شاب بسم الله الرحمن الرحيم لو سمحتم يعني كان ليه أستاذ يقول خلوا بيني وبين صاحبي أنا لا أسأل صاحبي أي صيد صيد البر لما الحمد لله استقر واطمأنت نفسه الامتحان له رهبة وهيبة والسؤال له رهبة وهيبة من محظورات الإحرام الصيد صيد أي صيد البر لأن صيد البحر بنص القرآن حلال صيد إذن المحرم بحج أو عمر حج أو إيه أو عمر يحرم عليه أن يصطاد صيد بر واحد يسير معه غير محرم هم الاثنين يسافرون مع بعض او تقابلا هذا رجل محرم لم يصطاد خلص لانه يعلم ان من محظورات الاحرام الصيد ولكن غير المحرم هو حر يريد ان يتريض وان يتسلى فذهب ليصطاد فاتى بصيد لما اصطاد غير المحرم ذهب الى المحرم قال له تعالى كل معه يا ترى يحل له بشرط الشرط كله نية الا يكون قد اصطاده له يعني ان يكون قد اصطاده لنفسه او لاحد اخر لانه لو اصطاده للمحرم لا يحل للمحرم أن يأكل منه ولو صاده لنفسه يحل للمحرم أن يأكل أمر داخلي أمر يتعلق بالنية من الآخر نعم غير المحرم والموضوع عن غير المحرم المحرم لا علاقة له بالمسألة يعني يسأله أنت اصطدت هذا لي لا لم اصطده لك إنما اصطدته لنفسي خلاص نعم يحيل نعم والتحايل بدء التحايل المعروف سيأتي إن شاء الله لا يحل حلالا ولا يحرم حرام التحايل لا يفعل التحايل كأنه لا شيء يعني الحرام حرام والحلال حلال التحايل لا يغيره لا يؤثر يعني طبعا طالما لم نتفق لكن يسأل قد يكون اصطاده خدمة له قد يكون كما حدث معنا في الحديث صدق. بالنسبه للقول عليكم السلم وعليكم قول، طيب الفعل الفايد ام الوصيد نفسه؟ هو بالحديث ده فهمنا الفعل نفسه ولا يفعل، يعني الفايد الذي صيد لي حرام طالما انا مسلم، وما اصطاده بنفسي كذلك. واضح شويه؟ طب اتدلنا على السبب لما الشريعه فعلت هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، من اي باب؟ منع التحايل سدا للذريعه. انا كما فعل اليهود عايزا بالله، انا محرم علي الصيد، ارسل واحد يصطاد. حرام ترسل، وان لم ترسل هو خاب لك، حرام. انظر للامعان في سد الذرائع، انظر للامعان في الشريعه. مالك يا اخي؟ خير؟ في قضية النكاح، تعلمون أن النكاح من محظورات الإحرام. بعض إخواني يظن أن النكاح محرم عليه هو، لكن يعني يصح مثلا أن هو يوكل أحدا، لا، لأن في النهاية عاد إليك، في النهاية عاد إليك. ولو مأذون إزاي؟ ولو مأذون يعني يعمل مأذون بشكل يعني عاقد. يعني هو مش هيوكل، مش هو مش هيعقد ولا هي ولا هيوكل احد. لا يعقد، لا يعقد كذلك. لكن هو لا يعقد، لا يعقد. طيب بيع العنب، بيع العنب حلال محض، لكن لو بعت العنب لمصنع خمر هو نفس البيع، هو حر، مع أنك أنت لم تعصر العنب خمرا، لا علاقة لك بالمصنع، ولكن كما ستعلم إن شاء الله تعالى في فقهنا المحرم لا يجوز التعاون عليه، لا تباشره ولا تساعد فيه ولا تعاون عليه، ولهذا الربا محرم على من؟ على الجميع، على الجميع. آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا والشاهد على الربا كله حرام. الخمر حرام على من؟ على شاربها، على 10، لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، مش الشارب فقط، العاصر والمعتصم والحامل والمحمول، الكل. إذا عندنا في الإسلام، عندنا في الشريعة غلق للمحرم، غلق لأسبابه ومنافذه، غلق ليس في المباشرة بل في التعب، وهذا هدف الشريعة، من مقصد الشريعة تضييق وقوع المحرم. واضح إخواني؟ طيب تفضل. لا، عند الشافعية لا، عند الحنفية اللي حصل موضوع يعني بقى ما ليس الان، لا لا ليس في القاعده، هذا باب غير الباب، لكن يحتاج لتامل، هذا يحتاج لتامل. طيب احنا ما ذكرناه الان ان بيع العنب لمصنع خمر حرام، نعم هذا يعني انت تتحدث معه، لكن ليس فتوى للناس، حتى عند الحنفية، عند يعني كثير من الحنفية يقولون حرام، لكن عندهم مخرج خاص بهم، زي عند الشافعية في مخرج خاص بالشافعي وهكذا، لكن لا نظن في إمام من الأئمة أنه يحل حراما، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لكن قد يكون عنده أصل ما، قد يكون عنده أصل ما يعني أدى إلى حسن. طيب بيع السلاح في أيام الفتنة حرام طبعا، قد تسأل، وبيع السلاح في غير أيام الفتنة حلال في أيامنا؟ في غير أيام الفتنة حلال، في أيامنا الأمر اختلف، لكن في الزمن الماضي بيع السلاح كان أمرا عاديا، ما كانش هناك وزارة الدفاع، كان الرجل يجهز نفسه بنفسه. ما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الأيام الأوائل وزارة الدفاع تعطي الأسلحة للناس، كل مواطن عنده السلاح، فشراء السلاح أمر طبيعي عادي. ولكن في أيام الفتن منعوا بيع السلاح في أيام الفتن، لأنه مظلة الفتن ومظلة الاستعمال في قتل المسلمين فمنعوا. نعم بس العبرة بالظن الغالب، لا يلزم أن يكون يقينا، لكن يكون الظن الغالب، والذي يمنع لست أنا ولا أنت، إنما العلماء الكبار. لأن المسائل أحيانا يعني في أسئلة أحيانا تظن أن إجابتها محرقة، التحريم المنع الحظر، ولكن تكتشف أن من باب آخر رخص العالم، فأحيانا أكثر من باب يتنازع المفتي أو العالم. هذه المسائل محتاجة رسوخ، محتاجة دين. ولذلك قلنا لحضراتكم هناك فرق بين الفقه والفتوى. قال رجل لامرأته: أنت عندي مثل أمي، أنت عندي مثل أمي. هنا العبرة بالنية، إن كان يقصد التكريم يريد أن يكرمها فلا شيء عليه، وإن كان يقصد الظهار فهو ظهار. طيب لو واحد أتلقى قال أنا ما أني شيئا، أنا خرجت مني هكذا، يعني لا أقصد شيئا، خلاص يبقى لا شيء. إذن لا شيء. لو واحد قال لمراتي يا ماما زي ما بيحصل، لا يا ماما، يقول له يا بابا، هذا أحيانا يخرج مخرج الألفة والود، وأحيانا يخرج مخرج العجلة، يعني ماما يلا، يعني ما فيش نية أصلا، لا نية فيها أصلا، فلا داعي للتشدد ونقول هذا ظهار وهذا حرام وأنت شبهتها. مسألة أحيانا بعض إخواني عنده الموضوع أكبر ثم يقول وهذا فيه مصيبة أكبر، نقول له ما المصيبة؟ قال التلفظ بألفاظ الكفار، لأن بابا وماما خاصة بلغة، طبعا هذا أبعد جدا، لأن كلمة بابا وماما لها وجود في اللغة، ويسأله طبعا أخانا الدكتور خالد موجود في اللغة في القواميس كلمة بابا وماما. طيب واحد أمسك عن المفترات، واحد أمسك عن المفترات لكن بلا نية، يعني هو لم يأكل ولم يشرب ولم يجمع زوجته، لكن لم ينوي صياما، يصح صوم؟ ما صح، لأنه لا نية. إذن النية في القربات لها دور طبعا، النية في العقيدة لها دور، النية في كل شيء، النية لها تأثير في كل شيء، مش في التصرفات العادية أو في العقول، حتى في القربات، حتى في العبادات لها دور كبير كبير. طيب واحد أراد أن يتطهر للصلاة، يعني أراد أن يستبيح الصلاة، يرفع الحدث الأصغر أو يرفع الحدث الأكبر، فأمامه بحر فوقع في البحر ولم ينوي شيئا، يعني البحر أمامه ولم ينوي شيئا، هو لازم في البحر أو هو في أثناء البحر لم ينوي رفع الحدث، فلما خرج وأراد أن يذهب إلى الصلاة نقول له ماذا تفعل؟ توضأ أو اغتسل، معناه داخل البحر والبحر أحاط به ولكنه لم ينوي. إذا النية لها تأثير في القربات، نعم لها تأثير في القربات، وتأثير واضح وتأثير قوي، إنما الأعمال بالنيات. وكما قلت لحضراتكم يعني في بداية الكلام عن هذا الأمر، لا مجرد القربات، حتى في العقيدة، حتى في العقيدة النية لها تأثير ولها دور، بل دخول الإسلام كما سبق أن ذكرنا بالتلفظ بالكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قاعدة التالية: الإيثار في القربات مكروه. بس صبر عليه، صبرا على أخيه. اللي صار في القربات، القربات مفردها ايه؟ مفرد ايه؟ القربات مفردها قربة يعني الطاعة العبادة. اللي صار فيها مكروه وفي غيرها محبوب. يا سلام، هذا بقى يعني كذلك، هذا من الأمور التي يعني غائبة عن إخواننا كثيرا. يعني لا تؤثر أخاك بالصف الأول في الصلاة، لا تقول لم تفضل، تفضل يا أخي أبصرك، لا إثارة في القربات، لا إثارة، تقدم بالصف الأول طالما دخلت قبل أخيك، طالما دخلت قبل أخيك تقدم بالصف الأول. واضح إخواني؟ طيب انتظروا علي حاضر، اسمعوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة، هذه القاعدة كذلك لم تأتي باجتهاد، إنما أتت من نص حديث متفق على صحته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، الأذان مرادف كلمة النداء بالهمز أم بالمد؟ الأذان النداء، نعم تفضل، بالهمز. نقول الأذان، أما الأذان مفرد أذن. كل سنة وانتم طيبون. طيب، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ما في إثار، سبحان الله، أبصرك بجنة، أبصرك برضا الله عز وجل، أبصرك بالدنيا، خذ زوجة ثانية كما فعل الأنصاري، خذ مال، خذ سيارة، خذ شقة، خذ الدنيا كلها التي لا تعدل عند الله جناح بعوض، لكن لا أبصرك أبدا بالله، أبدا. أنت مأمور أن تسارع وأن تسابق، أبصرك، لكن هذا يحتاج لقلب مخلص حتى لا يقع في النفوس ما يقع، حتى لا يقع في النفوس ما يقع. نعم، نتنافس في حفظ القرآن، نتنافس في حفظ السنة، في طلب العلم، وأحب لك الخير كما أحبه لنفسي، هذا يحتاج لقلب نقي، ربنا يرزقنا القلب السليم. طيب، ثم لم نجد إلا أن يستهموا علي. ما هو الاستهام هنا؟ قرب، سبحان الله، يستهم، نعم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني عمل القرب. إذن الإثار في القربات في الطاعات مكروه، ولكن في غيرها محبوب مستحب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وانتبه من الفرق، فرق دقيق، بين الإثار في القربات وبين حب الخير لأخيك. أنت مطالب، أنت مأمور أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، أنا أحب لك حفظ القرآن، أنا أحب لك الصف الأول، أنا أحب لك كذا وكذا، نعم هذا أنت مأمور به، ولكن في ميزان واحد أسارع قبلك وأصدقك، فهمنا الفرق؟ إذن أحب لك الخير في العمل، أود الخير لنفسي قبل، لكن أحبه لك، أتمناه لك، أدعو الله لك به، ولكن أحب أن أسارع إلى الله تعالى، أن أسبقك إلى الله تعالى. هذا يحتاج إلى أي قلب؟ قلب سليم صرف، لأن بينهما شعر يحتاج لقلب سليم. طيب، هناك فرق بين قضية الإيثار في القربات وبين ترك القربات لمفسدة، هذه ليست من الإيثار، انتبه للفرق. تقبيل الحجر الأسود مستحب أم لا؟ عند شدة الازدحام ماذا نفعل؟ لا أتقدم. هل لأني أكثر أخاي بتقبيل الحجر؟ لا، ولكن لفرق المفسدة، بابان مختلفة، هتجيها من فرق. أنا لم أؤثره، لم أؤثره، أنا ما قدمته علي في تقبيل الحجر. لو كان المكان متسع لكنت سبقت، ولكن لما تخيرني أفعل قربة أو طاعة وأضر إخواني وأعمل مفسدة، لا أترك المفسدة. إذن هذا باب آخر، هذا ليس من باب الإيثار في القربات. أنا لم أقدم إخواني في تقبيل الحجر الأسود، لم أقدمه، ولكن أنا رحمته، أنت رحمته. واضح إخواني؟ فهمنا الفرق بين البابين؟ واضح؟ الأول الصف الأول ما بنعرفش نصلي، بنعرفش نصلي 20 يختار بين وقت الصف. فالواحد يسيب الصف الأول عشان يعرف يصلي. أنا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نبهتني الأمر. طب إن شاء الله سأرد. الحديث يقول النداء، انتبه، هذا خاص لمن؟ بالمسجد الذي ليس فيه مؤذن راتب، لكن لو فيه مؤذن راتب لا تزال تقول انتظر نعمل قرعة هاتشل، لا طبعا المؤذن راتب حقه، لكن تستأذن، هل تسمح لي أن أؤذن؟ لكن لا تقترع معه، هذا حقه، أنت تستأذن فيه فقط. ثم كما قال أخونا عزة في الاعتكاف ولا في أوقات يوم الجمعة، الأوقات التي فيها يعني ازدحام، تخيل الناس يتحول إلى اقتراع في الصف الأول، هذا غير مقبول كذلك، كل اثنين مع بعض يقترعون، والناس تدخل المسجد الثاني الناس كله ما قاعدين شيلات مرفوعة، هذا غير مقصود، هذا غير مرهون. أنت إذا دخلت وجدت الصف تقريبا ممتلئا، تقريبا ابعد، لبعض الإخوان يفعلوا هذا، يتقدم ويسرع، ويعني هذا طبعا غير مطلوب ابدا وغير صحيح. جزاك الله خير. انا لا ادري، نعم، المصارعه والمبادره، نعم، ان تصدق اخاك، نعم. طيب، يبقى شيء تطبيقي عملي. انت معك ماء، معك ماء وأنت في سفر وأردت أن تتوضأ، ومعك أخوك، والماء لا يكفي إلا لواحد، ماذا تفعل؟ أتيمم وأطيل ماء يتوضأ أسره؟ أقول له فضل الماء، توضأ أنت، أنت أخي وحبيبي، تفضل توضأ وأنا سأتيمم. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، بل أتوضأ أنا وهو يتيمم. لو كان الماء مشتركا، يعني ليس ماء لنقترع، ومن يأخذ الماء هو الذي يتوضأ والآخر يتيمم. أما لو قال لك إني عطشان أرجوك سأموت عطشا، لا إيثار في القربات. الشيخ علمنا لا إيثار في القربات، مت لله تعالى، مت في سبيل الله. هذا مما لا شك فيه طبعا، يعني لو كان عامدا ممكن ندخله باب من باب القصص، نشوف نرى له بابا، يعني موضوع خطير يعني. فهمنا الفرق، يبقى لا أسر في القربات لكن أحافظ على حياتي طبعا، مما لا شك فيه، مفيش فض ذرائع، فض ذرائع. طيب، هذا موقفنا دقائق ونكمل. صلى الله وسلم وبارك عليه.